بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرضه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه استخلف على الناس أبا بكر رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس، فلما أحس النبي عليه الصلاة والسلام بخفة خرج إلى المسجد ورجلاه تخطان الأرض حتى جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً جواز استخلاف الإمام إذا دعت الحاجة، وأن الإمام الراتب يجوز أن يستخلف غيره للحاجة كمرضه وسفره وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه من بين سائر الصحابة، وهذا يدل على مزيته وفضيلته. ومنها أيضا أن في الحديث إشارة إلى أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خصه من بين سائر الصحابة. ويدل على ذلك أيضا أنه استخلفه ليكون إماما للناس في الحج في السنة التاسعة من الهجرة. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألته المرأة فقال لها: تأتينا في العام القابل؟ قالت: فإن لم أجدك قال: فأتي أبا بكر. وكل هذا فيه إشارة وإيماء وتنبيه على أنه هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا والحمد لله هو الذي وقع، فإن الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام استشاروا بعضهم بعضا فاتفقوا وأجمعوا على أنه هو الخليفة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الانتقال من إمام إلى إمامة، لأن أبا بكر كان إماما فانتقل من كونه إماما إلى كونه مأموما. وفيه أيضا دليل على جواز انتقال المأموم من إمام إلى إمام، لأن الناس كانوا يأتمون بأبي بكر ثم صاروا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الجهر بالتكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر، لكن لمرضه وضعف صوته كان الناس لا يسمعون، فكان أبو بكر يجهر بالتكبير. وفيه أيضا دليل على جواز التبليغ عن الإمام إذا دعت الحاجة، فيجوز للمأمومين أو أحد المأمومين أن يبلغ عن الإمام، بمعنى أنه يجهر بتكبير الإمام لأجل أن يسمعه الناس فيقتدون به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وحصلت له علة فإن المأموم يتم الصلاة قائما، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ الصلاة بالناس قائما، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا، فيجب على المأمومين حينئذ أن يصلوا قياما. وهذا بخلاف ما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا فإن المأموم يجب عليه القعود، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأيضا يدل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سقط عن فرسه فكان يصلي قاعدا، فصلى بأصحابه ذات يوم وهو جالس، فكانوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا. وعلى هذا فهناك فرق بين أن يبتدئ الإمام الصلاة قائما فيجب على المأموم أن يصلي قائما ولو جلس الإمام في أثناء الصلاة، وبين أن يبتدئ الإمام الصلاة جالسا فيجب على المأموم أن يجلس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إمامة العاجز عن القيام للقادر عليه، فيجوز أن يأتم القادر على القيام بالعاجز عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم ائتموا بالرسول عليه الصلاة والسلام مع قدرتهم على القيام وهو عاجز. وهذا على القول الراجح عام في إمام الحي وفي غيره وفي من ترجى زوال علته أو لا، فيجوز لمن عجز عن القيام أن يصلي بمن قدر عليه. لكن نظرا لقوة الخلاف في المسألة فلا ينبغي لمن كان عاجزا سواء كان إماما راتبا أم غيره أن يتقدم ويؤم الناس، أولا لقوة الخلاف في هذه المسألة لأن جمهور العلماء يرون عدم صحة الصلاة، وثانيا أيضا لئلا يحصل التشويش والنزاع بين جماعة المسجد، فربما أن بعضهم يكره أن يقتدي ويأتم بإمام يعجز عن القيام أو يعجز عن الركوع والسجود. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.